أخرجه من طريق يحيى عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار وذكر الحديث. وبهذا يعلم أن هذا الحديث متصل من طريق أخرى في غير رواية الإمام مالك، وبخاصة أن هذا الحديث له شواهد من حديث أنس رضي الله عنه في الطبراني وعند أبي يعلى في مسنده والبزار أيضا في مسنده، وأيضا له شاهد آخر من حديث أبي هريرة. فالحاصل من هذا كله أن الحديث يثبت متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين ظهراني الناس، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، فلم تكن له قبة خاصة، ولم يكن له مكان يستأثر به دون الناس، بل كان يخالط الناس ويسمع ما يأتيه منهم من استفتاء أو من شكوى أو غير ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم سماعا لحاجات الناس حتى يقضيها فيكون مفتاحا للخير. فجاءه رجل فصاره، يعني جاءه رجل فكلمه سرا بينه وبينه، وهذا لا يعتبر من قبيل المناجات المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من الناس ولم يكن مع واحد، فلو كان مع واحد يثبت النهي، لكن إذا كان المسلم مع جماعة وأخذ واحد منهم واحدا من أولئك وساره بشيء فهذا لا حرج فيه، وخارج عن النهي عن أن يتناجى اثنان دون الثالث. وفي هذه المناسبة عندي ملاحظة سريعة، وهذه الملاحظة تتعلق بسوء أدب يقع من بعض الناس، وأرجو أن لا يكون في أكثر الناس، فإنه كثيرا ما يكون الناس مجتمعين في مكان وتجد اثنين فيما بينهما يتهامسان ويضحكان. موجود هذا ولا لا؟ موجود لا مش موجود؟ لا غير أنا شفته موجود. يعني تكون مثلا في وليمة ولا في مجلس تلقى اثنين، هذا يحصل عند النساء ويحصل عند الرجال، فتجد اثنين يتهامسان بين الفم والأذن ثم يضحكان، وهذا سوء أدب كبير، فإن الحضور ربما يظن واحدا منهم أنهم يضحكون من أجله، وهذا يوغر الصدور. والواجب على المسلم إما إن كان له شيء يعني هو محل للفكاهة ويكون مشروعا فيبثه بين الناس، وإلا فليترك هذا إذا كان الناس مجتمعين، فهذا من الأدب السيء، نرجو أن تربأوا بأنفسكم عن مثله. هذه جملة اعتراضية قد يكون لها محل من الإعراب. قلت فجاءه رجل فساره، أي كلمه سرا بينه وبينه، فلم يدر ما ساره به لأنه كان خافتا صوته. قال حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قال قال ثم فلم يدر ما ساره، قال حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جهر بما كان كلمه الرجل. طيب ما هو الذي ساره به؟ أن هذا الرجل الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين، فقال حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له، يعني كأنه يفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المنافق إنما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذبا في الباطن، وإنما يظهر ذلك حتى يسلم من المسلمين. ولهذا قال له بلى، يعني يشهد لكن لا شهادة له، لأنه لا يعتقد بذلك في قلبه. ثم عاود النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: أليس يصلي؟ فقال: بلى ولا صلاة له، يعني إنما يصلي رياء ولا يصلي مخلصا لله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا الرجل الذي جاء يسار النبي عليه الصلاة والسلام هو عتبان بن مالك، وسيأتينا حديثه بعد حديث أو حديثين. هو عتبان بن مالك، وكان ضرير البصر، يعني مريضا في بصره، ليس سليما في بصره. وأما المنافق لما قال له، جاء يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فإن ابن عبد البر رحمه الله وتبعه الباجي وبعض أهل العلم في أن هذا الرجل من المنافقين هو مالك بن الدغشم، هو مالك بن الدغشم، لكن هذا الادعاء من هذا الإمام الكبير ابن عبد البر رحمه الله. ولا أحد يسلم من الخطأ، كل الناس خطاؤون، ولا أحد يسلم من الخطأ. ولهذا كان مأثور قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مالك بن الدغشم هو بدري قد حضر بدرا، ولا يمكن أن يكون من المنافقين. لهذا جزم الحافظ ابن حجر بأن هذا من الخطأ والخلل الذي وقع فيه ابن عبد البر ومن تبعه رحمه الله. وهذا الحديث فيه بيان عظم حرمة دم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. وليس لغير هذا حرمة، عندما نقول ليس لغير هذا حرمة دائما نتذكر بأن من يقيم الحدود على المعاندين إنما هو الإمام أو الحاكم، وليس ذلك لأحد الناس، لأنه ربما قد ينقدح في نفس واحد منا أنه إذا كان الإنسان لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي فلا حرمة لدمه، فيجوز لأحدنا أن يذهب ويقتله. هذا غير صحيح، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لأحد، إنما هذه الأمور هي للحاكم أو من يأمره الحاكم بتنفيذ ما أراد، وهم القضاة وأعوانه، أما لغيرهم فلا. قلت هذا يدل على حرمة دم المسلم، وأنه لا يجوز أن يتعرض له بسفك دمه تحت أي طائل إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يصلي ولا يجحد شيئا مما جاء في شريعة الإسلام. قد تعلق بهذا بعض الممارسين للشرك الذين يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويتمسحون بالأولياء ويطلبون منهم الحاجات، وقالوا: كيف يقتل من هذا فعله إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ قال: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونأتي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأركان العظيمة. والجواب أن يقال إن هذه الكلمة لا تعصم من جاء بما يضادها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، وقال: إن لمن قتلهم أجرا عند الله، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل الرافضة الشيعة الذين ادعوا فيه الألوهية بل حرقهم بالنار مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك قاتل الصحابة رضي الله عنهم قوم بني حنيفة الذين كان فيهم مسيلمة الكذاب مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكانوا يصلون، مع ذلك لم تعصمهم هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم أتوا بما يناقضها وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. لكن في بادئ الأمر وفي ظاهره لا يجوز التعرض لمن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويأتي بأركان الإسلام. قد ورد ما يدل على أن الشهادة وحدها لا تكفي، وإقام الصلاة مع الشهادة وحدها لا تكفي إذا جاء المسلم بما يناقض هذه الشهادة. روى الآجري في الشريعة في كتابه الشريعة، وهذا كتاب عظيم في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل من أعظم كتب أهل السنة في العقيدة، أنا أنصح بقراءته. جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جمع من أصحابه، فمر رجل فسلم ولم يقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن هذا لا يرى مثل نفسه، يعني أنه معجب بنفسه ويرى نفسه أفضل من غيره. ثم دخل الرجل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن هذا لا يرى مثل نفسه، اذهب يا أبا بكر فاقتله. فخرج أبو بكر وذهب، فلما دخل المسجد وجده يصلي قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: قلت إن للصلاة حرمة، فلو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر يعرف أن المسلم له حرمة، دمه حرام. فلما رأى الرجل قائما يصلي مع أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يصدر منه إلا حق سبحانه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبطأ أبو بكر وامتنع عن قتل هذا الرجل. لماذا؟ لأنه رآه قائما يصلي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني دخلت المسجد فوجدت الرجل قائما يصلي، فقلت إن للصلاة حرمة، فلو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست لها، يعني أنت لا تقدر على هذه المهمة. فقال: اذهب يا عمر فاقتله. الآن عمر بن الخطاب سمع ما كان من أبي بكر وعرف أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر ودخل المسجد فوجد الرجل ساجدا، فقال عمر: قلت إن للسجود حرمة. رجل واضع جبهته على الأرض يعبد الله، كيف أقتله؟ فلو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر هذا حتى تعلموا كيف كان الصحابة يعظمون الدماء، كيف كان الصحابة لا يستهينون بالدماء، وبأدنى شبهة كانوا يدرؤون عن الناس، أدنى شبهة شيء صغير كانوا يدرؤون العذاب عن الناس أو إقامة الحدود على الناس. فقال عمر: فوجدت الرجل ساجدا فقلت إن للسجود حرمة، فلو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له القصة، فقال له: لست لها، اذهب يا علي فاقتله. فذهب علي فوجد الرجل قد انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قتل هذا ما اختلف اثنان من أمتي إلى يوم القيامة. هذا حديث عظيم يا إخوان، هذا حديث عظيم وهو ثابت بطرقه الكثيرة، أفراده فيها ضعف لكن الحديث ثابت بطرقه الكثيرة. هذا الحديث عظيم، فيه دلالة قوية على أن دم المسلم حرام، يجب أن يدرأ عنه العذاب إذا وجدت الشبهة، وأن لا يقترف في حقه سفك الدم إلا عن بينة واضحة لا تدع مجالا للشك. في هذا نداء لكل من غره إبليس وقاده جهله إلى إعمال السيف في المسلمين وإراقة الدماء، أن يكف عن هؤلاء المسلمين وأن يعصم دمهم حتى ينجو عند الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال أهل العلم أن القاتل عمدا لا توبة له، أن القاتل عمدا لا توبة له، وهذا قد صح عن ابن عباس وغيره. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على عتبان في عزمه على قتل هذا المنافق بأنه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، وجاء في رواية أخرى ويؤتي الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء الذين نهاني الله عنهم، أي نهاني الله عنهم أن أسفك دمهم أو أن أتعرض لهم بالسوء. هذا الحديث عظيم، أورده الإمام مالك لبيان مكانة الصلاة في الإسلام وأنها مما يعصم دماء المسلمين. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث فيه دليل أو فيه جواز المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، فيه جواز المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة. وفي هذا الحديث أيضا جواز جهر من أسر إليه بالسر، فيه جواز جهر من أسر إليه بالسر إذا أوجب ذلك الشرع، إذا أوجب ذلك الشرع، أو مما يحتاج أهل المجلس إلى سماعه وعلمه، أو إذا كان مما يحتاج أهل المجلس إلى سماعه وعلمه. ويؤخذ هذا من أن الرجل سار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جواب هذا الذي ساره بهذه المسألة لا بد أن ينتفع به الحضور، جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة. وفي هذا الحديث أيضا فيه أن من أظهر الشهادة بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقن دمه إلا بأن يأتي بما يوجب إراقة دمه، وذلك بما افترض الله عليه من الحق المبيح لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمما يحقن الدماء هو الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث أيضا قال فيه الحافظ ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواه يحيى وسواه، يعني كل من روى هذا الحديث عن مالك رواه مرسلا، لأن عطاء بن يسار من التابعين وقد عزى هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرسل هو مرفوع التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو حديث غريب، يعني هذا الحديث حديث غريب. ما هو حديث الغريب؟ الحديث الغريب هو الذي لم يروه إلا صحابي واحد، أو كان في إحدى طبقات إسناده راو واحد لم يشاركه غيره، هذا هو الحديث الغريب. وهناك أو ما يسمى بالفرد أيضا، وهناك فرد مطلق وفرد نسبي. المهم أن هذا الحديث هو حديث غريب لا يوجد إلا من مخرج واحد، ويعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: ولا يكاد يوجد. ثم قال ابن عبد البر: وقد زعم أبو بكر البزار أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث إلا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم، أي أن الإمام مالك في قول البزار لم يشاركه أحد إلا عمر بن محمد في هذا الحديث. قال: وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، يعني من الوجه الذي رواه الإمام مالك ومحمد بن عمر أو عمر بن محمد عفوا عن زيد بن أسلم. قال: لا إسناد له غيره. ثم قال ابن عبد البر ناقلا عن البزار طبعا: إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: وعمر بن محمد ثقة روى عنه الثوري وجماعة. هذا هو كلام ابن عبد البر رحمه الله في هذا الإسناد. والحق أن ابن عبد البر رحمه الله قد وهم وأخطأ، وأخطأ كل من تابعه ممن أخذ بقول ابن عبد البر رحمه الله في أن الذي تابع الإمام مالك في هذا الحديث هو عمر بن محمد. لماذا؟ لأن عمر بن محمد هذا قد روى الحديث مسندا متصلا من رواية عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن ابن عبد البر أن عمر ابن محمد هو عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ثقة لا إشكال فيه. لكن الحق أن عمر ابن محمد ليس هو الذي ظنه ابن عبد البر الثقة، بل هو عمر ابن محمد ابن صهبان، عمر ابن محمد ابن صهبان. والبزار رحمه الله قد ضعف عمر ابن محمد ابن صهبان في مواضع كثيرة من كتابه البحر الزخار. وإذا كان هذا الراوي ضعيفا، أرجو أن تنتبهوا يا إخواني، إذا كان هذا الراوي ضعيفا فإن هذه الزيادة، وشنو هي الزيادة؟ طبعا أنا نشوف راح نمتحن حتى أعرف هل تتابعون أم لا. شنو هي الزيادة في رواية عمر بن محمد؟ نعم نعم، لا زيادة في السند، احنا نتكلم على السند، نحن نتكلم عن السند، وإلا الحديث يثبت من طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما، حديث عائشة وغيرها. نعم، الزيادة هو أن عمر بن محمد جعله من مسند أبي سعيد، واضح؟ الإمام مالك رواه مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وعمر بن محمد رواه من مسند أبي سعيد فيكون متصلا مسندا. وهذه الزيادة في السند وردت عن عمر بن محمد، ظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا خطأ وهم. بل هو عمر بن محمد بن صهبان. ولهذا بنى الحافظ بن عبد البر أن هذه الزيادة من عمر بن محمد زيادة ثقة فتقبل، والحق أن هذه الزيادة من هذا الراوي الضعيف وهو عمر بن محمد بن صهبان، ولهذا كانت هذه الزيادة منكرة، فصار الحديث منكرا بهذا، وهو مخالفة الضعيف للثقة. والثقة من هو؟ سؤال طلبة العلم. نعم، الإمام مالك، حسنت. الثقة هو الإمام مالك، وهو من هو في زيد بن أسلم، وبخاصة أن الإمام مالك قد توبع على إرسال هذا الحديث، فالصحيح أن هذا الحديث مرسل وإسناده صحيح مرسل، لكنه بقي مرسلا وهو كذلك يبقى مرسلا. لكن هذا الحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وورد أيضا من حديث غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور أو الجلوس عليها. وهذا كله أيضا من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث وإن كان مرسلا في الموطأ وهو كذلك، فإنه قد ثبتت معانيه متصلة صحيحة لا إشكال فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، والوثن هو الصنم، وهو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الصنم مصورا أو كان غير مصور. يعني لا يظن ظن أن المقصود بالصنم هو ذلك تلك الصورة المنحوتة اللي يسموه التماثيل، سواء كان هذا المعبود منحوتا مصورا أو لم يكن هذا مصورا، كأن يكون مقبورا ميتا من الأموات حتى ولو بلغ ما بلغ في الصلاح، ولا أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبت عنه أنه نهى أن يتخذ قبره وثنا يعبد. قالت عائشة في روايتها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره عيدا أو وثنا يعبد لأبرز قبره، أي لأقبر صلى الله عليه وسلم في مقابر المسلمين، لكنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فكان كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما اختلفوا في مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يقبرون حيث يموتون في مكانهم. ولهذا جاء بعد ذلك إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم ورسم على مكان فراشه الذي كان فيه، ثم رفع عليه الصلاة والسلام وحفر في ذلك المكان الذي كان عليه فراشه، حفر قبره صلى الله عليه وسلم، ودفن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نقول: هل تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ونحن نرى أن كثيرا من الناس يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الحاجات، بل بعضهم يكون في القبلة فإذا أراد أن يدعو انحرف إلى جهة اليسار حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما نراه ونسمعه أيضا من سؤال الناس صراحة نبينا صلى الله عليه وسلم عند قبره، فنقول بعد هذا: هل تحققت أو هل أجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نقول: نعم، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد أجيبت، في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ولن يكون قبره وثنا يعبد. لهذا قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، ثم إنه بعد هذه الجدران جعل على قبره شبابيك، وختم على حجرته بحيث لا يمكن أن يصلها أحد، لا من جهة الأعلى ولا من جهة الأسفل ولا عن الجهات الأربع، ولا يمكن لأي أحد أن يدرك عين قبر النبي صلى الله عليه وسلم جازما بذلك، فإن هذه الجدران بنيت جدار بعد جدار، يعني مربع ثم المربع جي مخالف للمربع الآخر ثم المربع الثالث مخالف لتلك المربعات، فكانت له زوايا كثيرة لا يمكن لأي أحد أن يقصد قبره مباشرة صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ وهذا من عناية الله جل وعلا بدعائه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب دعاءه. لكن يحدث وأن بعض الناس يصلون، ما أدري اللي مشاو للمسجد النبوي يدركون هذا، كاين واحد الدكة، واحد الستارة كما يقولوا احنا باللغة تاعنا الدرجة، يعني واحد المكان مرتفع خلف، يعني هاي القبلة، هاي القبلة وهو القبر، الدكة هذه جاية خلف القبر، خلف الحجرة، وعن اليمين إلى الأمام شوية كاين ما يسمى بالروضة، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا في البخاري. كثير من الناس قد يلجئهم الحال للصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي هو هنا ثم الحجرة الشريفة بينه وبين القبلة. وهذه الدكة أو هذا المكان المرتفع يقصده الصوفية قصدا، بل يتعاركون لأجله، بل إن بعضهم يبذل أموالا طائلة لبعض الهلكة على الأموال كي يحجز له مكانا هناك، يروح وراه راقد ويكلف واحد يقول له: هاك شد لي مكان أقعد فيه 24 على 24، دبر راسك كيفاش تخلي لي هذاك المكان، كي نجي تنوض انت وتخليني نصلي في مكان، كي تكمل الصلاة تعود تجي تشده لي نعود نروح ونخلصك. تحريا لقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن من قصد الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة وإن كان في جهة القبلة. لماذا؟ لأنه في قلبه لم يقصد القبلة وإنما قصد القبر، وهذا يبطل الصلاة. أما من حصل وأن وقف اتفاقا من غير قصد في ذلك المكان الذي بينه وبين القبلة الحجرة الشريفة وفيها الأقبر الثلاثة والقبور الثلاثة فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وإنما قصد القبلة فحصل له المكان ذلك. قد يقول قائل: لماذا لا تجوزون الصلاة في المقابر أو إلى القبور وتجوزونها في المسجد النبوي؟ نقول: إن القبر الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يكن في عهد النبوة داخلا في المسجد، وإنما أدخله فيه الوليد بن عبد الملك في أواخر المئة الأولى، وأنكر عليه أشد الإنكار في ذلك. ثم لما خشي أهل العلم الفتنة أمسكوا عن الإنكار، ثم بقي الأمر كذلك من غير إنكار. على أننا نقول إن هذه القبور الموجودة في المسجد النبوي، واليوم الحمد لله يعني حتى التوسعة لم تدخل أو لم يدخل فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ على ذلك الاحتياطات الكثيرة حتى لا يتمكن أحد من الطواف، فأغلق باب وبقي باب واحد يدخل منه ويخرج، حتى لا يفعل الناس ما كانوا يفعلونه قديما في عهد الأتراك من الطواف، يعني جعلوا باب هنا وباب هنا والقبر، فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا وهكذا يطوف بالقبر. فأخذت الاحتياطات. ونقول إن أئمة الإسلام منذ التوسعة يعني في أواخر القرن المئة تواردوا على الصلاة في المسجد النبوي، مالك والشافعي وأحمد وكبار أهل العلم منذ القديم إلى يومنا هذا. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهذا مما يدل على جواز الصلاة في المسجد النبوي بخصوصه، أما غيره فلا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه القبور، والصلاة فيه باطلة. قد يقول قائل ماذا نفعل بالمسجد الذي فيه القبور؟ نقول أجاب أهل العلم على هذا الإشكال بأنه إذا كان المسجد أقدم من القبور فالواجب نبش القبور وأخذها إلى مكان آخر، وأما إن كانت القبور أقدم من المسجد فالواجب هدم المسجد والإبقاء على القبور. سمعتوها مليح هذه؟ سمعوا مليح باش تبلغوا مليح، يعني المشكل في التزيد. أشاعوا عني أني قرأت القنوت على المدعي المعروف، قالوا فلان قنت على فلان، أنا لم أقنت ولن أقنت على مثل هذا. هذا أولا. ثانيا القنوت يكون بإذن الإمام أو الحاكم، ونحن لا نفعله إلا بالإذن. أنا أرجو أن لا تزيدوا علينا، فإن الزيادة قد تضر. أما إن كانت من ثقة فنرجو أن تكون هذه الزيادة على الحقيقة، وأما إن كانت من ضعيف، وما أكثر الضعفاء حاشا إخواني، فإنها تكون منكرة وترجع على صاحبها. فأقول ماذا نفعل بالمسجد الذي فيه قبر؟ نقول إذا كان المسجد أقدم من القبر، يعني مثلا كان المسجد مبني كما يفعل الأتراك الآن في اسطنبول، يعني أئمة المسجد يدفنون في المسجد، يعني كل الأئمة الذين يتواردون على المسجد من الإمام والمؤذن فإنهم إذا ماتوا يقبرون في المسجد. فأقول إذا كان المسجد أقدم من القبور فالواجب نبش القبور، إخراجها إلى مقابر المسلمين، وأما إن كانت القبور هي الأصل ثم بني عليها مسجد فالواجب هدم هذا المسجد. واضح يا إخواني؟ طيب ما حكم بناء المسجد على مقبرة؟ تكون مقبرة قديمة فيها قبور قديمة، لأن بعض الناس، وهذا موجود في كتب المذهب، يعزون إلى الإمام مالك تجويز الصلاة في المقبرة، وإذا خالف هذا بعض إخواننا ممن نحسب أنهم يتبعون السنة ويتحرون الخير فإنه ينكر عليهم أشد الإنكار. والذي وجدته من قول مالك، اسمعوا جيدا، والذي وجدته من قول مالك هذا في العتبية، أن الإمام مالك رحمه الله يقول بجواز الصلاة في المقبرة التي درست أو التي نبشت، يعني درست قدامت قاع، أو التي نبشت وأخذت قبورها، هذه التي يجيز الإمام مالك الصلاة فيها. ولا نعلم في أثر صحيح أن الصحابة أو أئمة الهدى كانوا يصلون صلاة أو كانوا يصلون في المقابر، إلا ما كان أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته على بعض الناس، ومنهم المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتنظفه، أتى إليها وصلى عليها في المقبرة، لما يرجى من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعاءه شفاعة لصاحبه أو للمدعو له. أما غيره فلم يحفظ هذا عنهم فيما أعلم، وعلمي قاصر، وأسأل الله عز وجل أن لا أكون مخطئا في هذا. فأقول إن فتوى الإمام مالك جواز الصلاة في المقبرة التي درست، أي يعني صارت قديمة جدا، أو المقبرة التي نبشت. أما الأرض التي فيها قبور قديمة واحتيج إلى أن يبنى عليها مسجد، فإنه يجوز أن تنبش تلك القبور وتؤخذ إلى مقابر المسلمين ويبنى في ذلك المكان مسجد. وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا، يعني جنان، كان حائطا لبني النجار، وكان فيه قبور من قبور المشركين ونخل وخارب، كان فيه قبور من قبور المشركين ونخل وخارب، يعني ديار خاربة، يعني قديمة مهجورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخارب فسويت يعني هدمت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة. واضح يا إخواني؟ فلو كان يعني إن بعض الفقهاء قالوا إن النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل نجاسة الموتى، ونقول هذا الحديث يرد على هذا الزعم، لأنه لو كان التراب، تراب القبور نجسا، لكان تراب قبور المشركين نجسا من باب أولى، وقد نبشه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا نبشه فإن ذلك التراب قد يختلط بتراب المسجد. والحق أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور ليس لأجل أن المقبورين فيهم نجاسة، وإنما لأجل ما تعللت به عائشة رضي الله عنها، حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. قالت لأجل ذلك، قالت لولا ذلك لأبرز قبره. وهذه هي العلة الحقيقية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. ما هي العلة؟ هو أن نقضي على ذريعة الشرك بالله تعالى، أو ذريعة تعظيم الموتى، كما كان في قوم نوح وكما كان في مشركي العرب جميعا. فهذا الحديث إذن فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده فيه النهي عن صرف أي نوع من العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه نهي عن صرف أي نوع من العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن اتخاذ المساجد على القبور من أعمال اليهود، أن ذلك من أعمال اليهود، كي المسجد في جنوب شرق آسيا مسجد مبني على ضريح يقال له ضريح الشعرة. أتدرون على أي شيء بني هذا الضريح؟ كن نقول لكم تتخيل يعني تتعجبوا، يعني هذا الضريح بني على شعرة رجل صالح، شعرة قوها تعوب نوع لها ضريح باش يعبدوا هذيك الشعرة، هذا ما وصل إليه المسلمون للأسف الشديد لجهلهم وبعدهم عن دين الله واستنكافهم عن تعلمه وترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة تركه تركوه ورموه ظهريا بنوا ضريحا عظيما وهو مسجد يصلى فيه على شعره يا إخوان هذا الشعر قالوا إنها للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله والشيخ عبد القادر الجيلاني من جلة علماء أهل السنة لكن للأسف الشديد تمسكت به طوائف من الصوفية وعندنا نحن في الجزائر يعني القادرية شعب كثيرة وطرق كثيرة كلها تنتمي إلى عبد القادر الجيلاني وهذا هو الضلال المبين نسأل الله السلامة والعافية وفي هذا الحديث أيضا فيه حلول اللعنة على من فعل ذلك وفيه أيضا من الفوائد عدم جواز الصلاة في المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفيه أيضا من الفوائد إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه فإنكم تجدون في أكثر الكتب التي شرحت هذا الحديث تفسير الغضب بإرادة العذاب وهذا هو التأويل الفاسد قلت هذا الحديث فيه أيضا من الفوائد فيه إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى تجدون في أكثر من الكتب التي شرحت هذا الحديث وغيره مما فيه ذكر صفة الغضب أن المقصود بالغضب إرادة العذاب وهذا هو التأويل والدين الذي ينبغي أن ندين الله تعالى به وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل أو تشبيه لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله تعالى مع إثباتنا السمع والبصر التي هي أيضا من صفات البشر لا يجوز أن نشبه الله تعالى بخلقه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا فيه دلالة قوية على أن الله تعالى أراد منا أن نثبت له الصفات كما أثبتها لنفسه لأنه عيب أن نقول بأن الله تعالى ما عرف كيف يصف نفسه أو نقول بأن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وصفوا الله بما ظاهره الكفر يعني حبوا يهفونا حاشا الله عز وجل وحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتعبدونا بما ظاهره الكفر ولهذا كان الأسلم والأعلم والأقوم والأحكم ما ثبت في قول السلف رحمهم الله تعالى من إثبات الصفات على ما هي عليه إثباتها على الحقيقة وأن الله يغضب على الحقيقة لأنهم قالوا إذا قلنا بأن الله تعالى يغضب معناه فيه انزعاج القلب وجريان أو تسارع الدم في القلب لأنه الإنسان اللي يغضب يخي الدم يولي يجري بسرعة علاش اللي يغضب يجيهم جلطة دماغية قالوا إذا أثبتنا الغضب فمعناه أننا نثبت بأن هناك حركة في القلب وهم ما لجأوا إلى هذا حتى شبهوا الله أولا بخلقه ولو أنهم لم يشبهوا الله بخلقه لأثبتوا صفة الغضب لله وقالوا الله تعالى يغضب على الحقيقة كيف يغضب؟ الله أعلم لأننا لا نعرف الله تعالى ما نعرفوش الله تعالى كيف يشرع داير صح ولا لا؟ نحن نتكلم وبما نتكلم؟ نتكلم بهذا اللسان وهاتين الشفتين وهذه الأضراس وهذه اللهات وبأحبال صوتية تخرج من الحلقوم. هذا هو كلامنا. هذا الجهاز الآن لو سكت أنا وفتحناه هل له أضراس؟ هو يتكلم كما أتكلم، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ معايا ولا ماكش معايا؟ صح. طيب هذا الجهاز الآن لو فتحناه، سكت أنا وفتحت هذا الجهاز، سيتكلم أو لا يتكلم؟ سيتكلم. لكن هل كلام هذا الجهاز ككلامي؟ نحن كلانا نشترك في صفة الكلام، لكن كلام الجهاز لا يكون بأضراس ولسان وحلق، له خصائصه. كذلكم الله جل وعلا يتكلم بما عنده سبحانه جل وعلا، ونحن لا نعرف الله فلا نعرف كيف يتكلم، لكن نجزم بأن الله تعالى يتكلم بصوت ويتكلم بحرف. كذلك نجزم بأن الله تعالى يغضب على الحقيقة، لكن كيف يغضب؟ كما احنا يحمر وجهه وكذا، الله أعلم. لا، لا يمكن أن نقول هذا، لأننا لا نعرف حقيقة الصفة التي لله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.